أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الجمعة الروح والصلاة والطواف ومس المصحفين بقي معنا فيه حديث وهو مقدار 67 و200 حسب هذا التقييم الذي بين يديه، وفيه عن جوز عن رجل قد أدرك المدينة، والرواية الأخرى بينت أن هذا الرجل هو عبد الله بن عباس. يقول عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأكملوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. والصحيح أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويصح هذا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما المراد ان الطواف بالبيت صلاه، اي صلاه لغه الدعاء. ويكثر في الانسان الذكر، وليس له دعاء وأذكار مخصوصة كما نرى ونشاهد أن بعض الناس ابتدع في الشوطة الأولى ذكرا ودعاء، والثانية كذلك، والثالثة والرابعة، وكل هذا من البدع والأذكار والأجانب. وإذا نظرتم في الفوارق بين الصلاة والطواف لوجدتم فوارق عدة، وقد أشرنا إليها من قبل. أنت في الصلاة مشترك أن تستقبل القبلة، ولا تتكلم كثيرا عن كلام. في الطواف لا تفعل ذلك، أنت تتكلم إذا احتجت وإن تطوف. في الصلاة لا تلتفت يمنى ولا يسرى، في الطواف تلتفت يمنى ولا يسرى، وفي الصلاة أنت ساكن، في الطواف أنت تمشي وتسعى تجري ترمر. في الطواف أنت تكشف الشق الأيمن، في الصلاة أنت تغطي عاتقيك لا تكشف شيء جنوبك. فهناك فوارق كثيرة بين الطواف والصلاة. إنما اشترط الطهارة للركعتين بعد الطواف، أما أن الطواف اشترط له الوضوء، هذا فيه تشديد على الناس. والرجل فعلا يحدث وهو في الطواف، فلا نذهب إلى أن الطهارة شرط في صحة الطواف، لما قرن يستحب في الطواف، لكن وجوبا ولزاما لابد أن يتوضا وأن يكون على الطهارة عندما يريد صلاة ركعتين وراء المقام إذا انتهى من الطواف، لأن لكل 7 أشواط ركعتان مصليان وراء المقام. تعالوا بنا ننظر، يعني ظاهر كلام الشيخاني انه يميل الى رفعه، وكانه يشير ايضا لان الحمد ما حد قال يعني ذهب الى رفعه، ولكن الحقيقه الائمه المتقدمون كعبد القطني والامام النسائي والامام الترمذي والامام عبد الهادي جماعه من الائمه المتقدمين إنما ذهبوا إلى أن الحديث موقوف على ابن عباس. طب تعالوا ننظر كلام الإمام الشنقيطي، يظهر لنا ما يريد أن يقول. يذكرونه في هذا الحديث. فكل الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس الصحابة بن السكن بن خزيمة بن حبان قال الترمذي وروي مرفوعا وموقوفا. وأنتم إذا جمعتم من الطرق هذا الحديث وجدتم الذين رووا هذا موقوفا هم الأكثر عدلا والأرجح حفظا وضبطا والأرجح حفظا وضبطا. يقول ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء. ومداره على عطاء بن السائب ومعلوم أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخره. لكن ليست المسألة أو ليست العلة محصورة في اختلاط عطاء وتغيره. لا، إذا نظرتم في طرق الحديث وجدتم الأكثرين الأكثر عددا الأرجح ضبطا وحفظا وإتقانا رواه هذا الحديث موقوفا عن ابن عباس. وليس هذا الحديث عشره مما يقال فيه انه لا يقال من قبيل الراي والاجتهاد. لا، هذا النص وهذه الصيغه للاجتهاد فيها مصلحه، الاجتهاد فيها مجال مع الاخوان. وابن عباس احد فقهاء الصحابه رضي الله عليهم جميعا، إنما قال إنما طواف البيت صلاة المراد أن تلزم الخشوع والرزالة والتؤدب وتذكر الله وتدعوه فتغتنم هذا الوقت، تغتنم هذا الوقت، لأن الدعاء الطواف من الأوقات والأمكنة اللي استجاب فيها الدعاء، استجاب فيها الدعاء. يعني في قصة الرجل الذي كان يقول اللهم إني أسألك حقيقة أن حبيت شيخ الإسلام ونحو في نحو في إنسان، وهو في الطواف وهو يعني وهو في الطواف. والأدلة على أن الدعاء يعني دعاء في مكة عموما في الحرم عموما مستجاب، مستجاب لا سيما في الطواف والسعي من جهد السعي. يقول هنا ومداره على عطاء بن السائب على عطاء عن طاووس وطاووس بن من؟ طاووس بن كيسان الابلاوي احد تلاميذ عبد الله بن عباس. عن ابن عباس اختلف ايضا او اختلف على عطاء في رفع مواقع شرزي الطائفه رواه هذا الحديث عن عطاء ايه؟ مرفوعا والطائفه رواه موقوفا. ورجح الموقوف النسائي والبياطي وابن الصلاح والمنذري وابن عبد الهادي ايضا والنووي، مع ان النووي متساهل وربما يوشي مثل هذه الروايه في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع ممكن يمشي هذه الروايه. لكن هنا قال القول من قال الوضع لان الذين رواه موقوفا كما ذكرت لكم اكثر عددا وارجح ضبطا وحفظا. قال وزاد ان الواد رفع ضعيفة. قال الحافظ وفي اطلاق ذلك من ابن حجر، فان اعطى ابن السائب صدوق واذا روى عنه روي عنه حديث مرفوعا طار موقوفا طار الحكم عند هؤلاء الجماعه بالرفع، يعني زي المنذري زي ابن الصلاح زي النووي. نعم. قال والنووي من يعتمد يعتمد ذلك ويكثر منه، يعني يجعل هذا حجه ان المرفوع الراجح يعمل على انه مرفوع ولا يقول بانه موضوع. قال والنووي من يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت الى تعليل شبه هذا ولا يلتفت الى تعليل الحديث به، يعني بعطاء. في الحقيقه كما قلت لكم ليست العله محصوره بكون عطاء اختلط او لم يختلط، انما العله بكون ان الذين رأوا الموقوف هم اكثر عددا وكما ومن ناحيه الكيف اضبط واتقن واثبت واحفظ. فالقول قوله لا شك. قال طيب وقد اخرج الحديث الحاكم. طيب ولا يلتفت الى تعليل الحديث به اذا كان الرافع ثقل ثقة. وقد أخرج الحديث الحاكم من رواية سفيان عن عطاء ومن سمع منه قبل الاختلاط المناصر بين الثورين، ولكنه موقوف من طريقه. صحيح. وهذا الرجل لا طال الكلام عليه في التلخيص، في التلخيص الحبيب، فليرجع إليه. والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة، ينبغي كلمة ينبغي لا يلزم منها الوجوب، كلمة ينبغي لا يلزم منها الإيجاب والإلزام، وهذا عند الأصوليين معروف. أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة، وفيه خلاف محله كتاب الحج. أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، يعني أنواع الوضوء المستحب، يعني عند ذكر الله مثلا، عند ذكر الله رب السمي السمع استغفر يذكر الله، هذا واحد. عند النوم هذا واحد. الجنب إذا أراد أن يأكل أيضا أراد أن ينام كذلك، معنى كم الأمر كم البعض خامس الوضوء قبل الاغتسال، السادس الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة ولو أنت على طهارة، معنى إخوان السابع عند كل حدث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، الثامن من حمل الميت، معنى الثامن المعاودة في الجماع، التاسع الوضوء من ممسة النهار. فأول ما بدأ الإمام ابن تيمية هنا بالوضوء من ممسة النهار. فمن يذكر أمره؟ محمد بن علي سلمي. أول شيء عند ذكر الله. أيوه. الوضوء قبل الاغتسال. من حمل الميت. والوضوء من حمل الميت يصح في شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على الراجح. إنما هي موقوفات. الوضوء من الطيب، الوضوء في عند المعاودة، الوضوء من مس الجنابة. ها من يكتبها من يذكرها؟ ها شنو فريد؟ عند ذكر الله الرجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة، فكان يحيى يرد عليه السلام، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على حائط فتيمم، ثم رد عليه السلام. الوضوء عند النوم، وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، الوضوء قبل الاغتسال، الوضوء لكل صلاة، عند كل حدث، الحمل الميت، الوضوء من الطيب، المعاودة والجماع، الوضوء مما مست النهار. كل هذا الوضوء في مستحب، الوضوء ايه؟ في مستحب ومندوب، وعبادة جليلة عظيمة لا ينبغي أن يفرط فيها الشخص، فإذا فرط فيها لا شك أنه زهد في أجور وحسنات كثيرة وفيرة سهلة يسيرة. عندما داخلا حفظ شكرا عند ذكر الله، واحد عند ذكر الله، قبل النوم، عند النوم، قبل الاغتسال، أحسن، وعند كل صلاة، الوضوء لكل صلاة أحسن، وعند كل حدث، عند كل حدث، بعد حمل الميت، نعم، عند معاودة الجماع، معاودة الجماع، الجنب إذا أراد أن ينام، الجنب إذا أراد أن ينام أو يأتي، الوضوء من القلب، الوضوء من القيد، الوضوء من ممسة النهار. من سيذكرها؟ محمد؟ كتب؟ اذكر الله لك مش مشكلة. طيب ها الشيخ احمد عبد العال الوضوء عند الذكر، الوضوء عند ذكر الله، الوضوء عند النوم، الوضوء عند النوم، الوضوء قبل الصلاة، الوضوء قبل كل صلاة، الوضوء لكل صلاة، الوضوء بعد كل حدث. جميل. الوضوء عند حمل الميت. أو بعد حمل الميت. بعد حمل الميت. الوضوء من الطيب. الوضوء من الطيب. نعم. من أراد الجنب إذا أراد أن ينام أو لا أراد أن يأكل. نعم. أيضا بعد الطيب. جميل. المعارضة للجماع الأخير نقوم من ممسة المعارضين. طيب تعالوا بنا ننظر. يقول أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة في تلقيه. يعني ليس لزاما الوضوء مما مست النار، ليس على سبيل الإجابة. ما مست النار لازم يكون لحما وطين. اي طعام مسته النار، ولو الشيحة، ولو شراب الشيحة، اي شراب او طعام مسته النار وعملت فيه الطهي والنضج، وهنا يستحب الوضوء. اما ما مسألة لحم الابل فان المؤمن ليس لحما، سواء اكلت لحم الابل مطبوخا او نيميا تتوضا منه. قال عن ابراهيم بن عبد الله بن قابض انه وجد ابا هريره يتوضا على المسجد فقال انما اتوضا من اثوار اطرطين اكلتها، لان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مست النار. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، رواهن أحمد ومسلم والنسائي. قوله من أثوار الأقطين، الأثوار جمع ثور وهو قطعة من الأقط وهو بالثاء مكلفة، والأقط لبن جامد مستحجر وهو مما مسته النار. قوله يتوضا على المسجد استدل به او استدل به على جواز الوضوء في المسجد، قد نقل ابن المنذر اجماع العلماء على جواز ما لم يؤذ به احدا، والاحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار. توضأوا مما مست النار أمر منه صلى الله عليه وسلم، الأصل في الأوامر الإيجاب، لكن جاء ما يصرف هذا الحديث إلى الاستحباب، ومنهم من قال الناس معنا، ومنهم من قال الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بنا، وترك الوضوء منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مذاهب. فالراجح مذاهب إليه الجماهير أن الوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب والمذهب. يقول والأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مست النار، قد اختلف الناس في ذلك، وذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس ابن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وابو موسى الاشعري وابو هريره وابي بن كعب وابو طلحه وعمرو بن ربيعه وابو امامه والمغيره بن شعبه وجابر بن عبد الله وعائشه وجماهير التابعين ومذهب مالك وابي حنيفه الشافعي وابن المبارك واحمد واسحاق بن الهويه ويحيى بن يحيى وابي ثور وابي خيثمه وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينفقد الوضوء بأكل ما مست النار. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مست النار، قد ذكرناه في باب الوضوء من العمر الإبن. والراجح كما سبق معنا قول هؤلاء الجماعة من الصحابة ومن بعدهم أن الوضوء مما مست النار على سبيل الندب والاستحباب. يقول الإمام الشوكاني استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب، واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، قد ذكر المصنف بعضها هذا، وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين. الأول أنه منسوخ بحديث جابر الآتي الذي فيه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، أو كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. والصحيح أن حديث جابر هذا لا يفيد الناس، لا يفيد الناس، لأن كلمة كان آخر الأمرين ليست صريحة في الناس. وبعدين يمكن الجمع وعدم قولنا في الناس يمكن. الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، قال النووي ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار، وهذا الأولى جمع بين النصوص بطريقة أن هذا يفيد الاستحباب وينزل الأوامر من الإيجاب إلى الندب. ومن هذا نعمل بكلا الدليلين، لا بالعمل بأحدهما وترك الآخر. قال ولا أخفك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه. الصحيح أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الآية الموجه إلينا، هذا هو الصحيح. وأننا نجمع بين النصوص بشتى أنواع الطرق في الجامع، وأعمال الدليلين أولى من إيمان الحديث. قالوا متطرف الرسول بخلاف، وقد نبهناك على ذلك في باب الوضوء من لحوم الإبل. وأما الجواب الثاني فقد قرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيره. حقيقة الوضوء الشرعية طبعا هم قالوا ايه المراد بالوضوء هنا، بعضهم او بعض الفقهاء العلماء غسل الكفين والمضمضة وانتهى الامر. لا، الصواب ان الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية. قالوا حقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الاعضاء التي تغسلون للوضوء، فلا تخالف هذه الحقيقة إلا أو لا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. أما دعوة الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يلهمها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده منه. نعم، الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ في لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر في الوضوء مما مست النار، وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. على كل حال لو قال بارك الله فيكم أن المسألة يجمع بها فيها كما جمع الجماهير، لأن الأمر فيه للمد والاستحباب خلص من هذا كله كان أو لا بأس. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت أكل النبي عليه الصلاة والسلام من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف شاة فأكل منه فجعي إلى الصلاة فقام طرف السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما. قوله يحتز من كتف شاة، قال النووي في جواز قطع اللحم بالسكين، ها؟ لأن بعض الناس يتشدد بالنظر لا يقطع لحم السكين، لأن قطع بالسكين فيه رفاهية في طرف، ها؟ ويشدد في هذا الباب هذا بس، إنما يعني هذا أتى به هذا التصور الذين منعوا أن يعتز الرجل بالسكين ويقولون لا يفعل هذا إلا أهل الطرف، هذا بس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الزاهدين يحتز من كتف الشاة بالسكين. قال في جواز قطع اللحم بالسكين، وذلك قد تدعو الحاجة إليه لصلابة اللحم أو كبر القطع. قال ويكره من غير حاجة، الحاجة حقيقة لا بأس به الأمر فيه على الإباحة، سئلة الكراهية يا إخوان تحتاج إلى الدليل ويكره من غيرها لأصل الإباحة والجواز، وما المانع في هذا؟ سواء كنت تقطعه نيئا أو تقطعه مطبوخا، معنى يكون قوله فدعي إلى الصلاة في هذا دليل على استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها، وكان هذا في الزمن الأول معمولا به. والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، قد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعين الجهل. وكم حديثا قرانا؟ يلا بسم الله. كم حديثا؟ أربعة. أول شيء حديث طاووس صح؟ عن ابن عباس في الطواف من بيت الصلاة فأقل فيه من الكلام. الحديث الثاني والله مما مست النار حديث أبي هريرة، معنى يقول وحديث عائشة والله مما مست النار، وحديث زيد بن ثابت أيضا مثله. طيب الحديث الأخرى في الجهة الثانية عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف الشاة ثم قام وصلى ركعتين. طيب وحديث عمرو بن حميد الضمري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف الشاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. يقول والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسه النار، قد عرفت الخلاف والكلام فيه فلا نعيد. قالوا عن جابر قال أكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. يقول طيب وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسك النار، رواه أبو داود والنسائي. الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة، والضياء المختار حديث الآخر أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. بالنسبة للحديث الأول ما شاء الله أخرجه أحمد صح؟ إيش عندك أي تخريج ثاني غير أحمد؟ ها؟ عندك ها؟ يقول بارك الله فيكم في المسند رقم كذا وابو داود كذلك رواه، وانا عند احمد مكرر وعند ابن ماجه كذلك مروي ما شاء الله. محمد صبح حمراء ما شاء الله. كم مجلد هذا المسلم؟ 26 16 70 75. طيب بارك الله فيك. يقول وقال ابو داود هذا اختصار من حديث او من حديث قربت النبي عليه الصلاه والسلام خبزا ولحما فاكلاه ثم دعا بالوضوء فتوضا قبل الظهر او قبل الظهر ثم دعا بفضل الطعام فاكل ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. قال ابن ابي حاتم في الايله من الذين نحوه وزاد ويمكن ان يكون شعيب بن ابي حمزه حدث به من حفظ وهم فيه، وقال ابن حبان نحوا مما قال ابو داود. وله عله اخرى قال الشافعي في سنن الحرمله لم يسمع في المنفذر هذا الحديث من جابر انما سمعه من عبد الله بن محمد بن عطيه. وقال البخاري الاوسط حدثنا علي بن المدين قال قلت لسفيان ان ابا علقمه القروي روى عن ابن المنفذر عن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اكل لحما ولم يتوضا. قال احسبني سمعت ابن المبارك احسب لي يعني اظنني احسب لي سمعت ابن المنذري. قال اخبرني من سمع جابر قال الحافظ واشهد لاصل الحديث ما اخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر الوضوء مما مست النارات. فقال لا، وللحديث شهيد من حديث محمد بن مسلم رجل الطبراني الأوسط ولفظه أكل آخر عمل لحمه ثم صلى ولم يتوضا. وقال النووي في شرح مسلم حديث جابر حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما لا للسنن بأس أهل الدين الصحيح. على كل حال حديث جابر هذا لا يفيد النسخ، إنما يفيدنا في الجمع في القول في الاستحباب. والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال المصنف رحمه الله وهذه النصوص إنما تنفي الإجابة للاستحباب لا الاستحباب. ولهذا قال للذي سأله أنا أتوضأ من عموم الغنم، قال نسيت فتوضأ ونسيت فلا تتوضأ، ولولا أن الوضوء من ذلك المستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بالماء غير فائدة عنده. إذن عرفنا خلاصة هذا البحث والأحاديث التي غير التعارض فيه ويمكن الجمع فيها في الاستحباب. الباب الجديد باب فضل الوضوء لكل صلاة، وهو سبق ذكر معنا في بيان وسلف الوضوء المستحب في الأنواع المتقدمة. باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء مع كل وضوء بسواك الرعد. بإسناد صحيح أخرجه الحديث أخرج نحوه النسائي وابن مزي والبخاري تعليقا من حديثه، وروى نحوه ابن حبان في الصحيح من حديث عائشة. ويدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام بالصلاة، وهو مذهب الأكثر. بل حكى النووي عن القاضي عياض أنه أجمع عليه أهل الفتوى، ولم يبقى بينه خلاف. وقد قدمنا الكلام على ذلك الباب إيجاب الوضوء بالصلاة والطواف ومس المصحف. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عند كل صلاة، قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث رواه الجماعة إلا مسلما. قال قولوا عند كل صلاة الحوض هي مفروضة، زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس ظاهرا أو غير ظاهر، وظاهرا أن تلك كانت عادته. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح في حديث بريدة، يعني الذي أخرجه مسلم أنه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. قال يحتمل أنه كان يفعل استحباب ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز فالحافظ، وهذا أقرأ على تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث السويد بن نعمان أنه كان في خيبر وقبل الفتح بزمان. قول كيف كنتم تصنعون القائل عمرو بن عامر، والمراد الصحابة ولابن ماجه كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه. وعن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة كان غير طاهرة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة وضع عنه الوضوء إلا من حدث. وهذا حديث صحيح. كان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات رواه أحمد وأبو داود، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. سبق معنا هذا حديث ضعيف. أما الرواية الأولى عن عبد الله بن حنظلة ففي إسنادها محمد بن إسحاق قد عنعن في الاحتجاج بالخلاف، وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن أبي الضهير. والإفريقي ما اسمه؟ محمد بن زياد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. ولهذا قال المصنف في إسناد ضعيف. وهكذا قال الترمذي في سنن، والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدم الكلام عليه. قول 10 حسنات قال ابن الأسنان يشبه أن يكون المراد كتب الله له به 10 وضوءات. ف فإذا أطلنا وعد به من الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة 700 ووعد ثوابا بغير حساب، ووعد ثوابا بغير حساب. باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل ورخصة في ذلك، وسبق معنى كذلك. طيب، واحنا يعني معنى حديث كما ذكرت لكم أن رجلا ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فكره أن يرد عليه وهو على غير طهارة. ومعنى حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، على كل في كل أحيان. فمن مجموعة هذه الأحاديث بوب هذه التبويب وأتى بها الترجمة، باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في ترك الرخصة في ترك. ما هو الدليل؟ حديث عائشة في الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. قال وأيضا على كل أحيان هذا العموم فيه ما يستثنى منه، فقضاء الحاجة لم يكن يذكر الله وهو في قضاء الحاجة، وعند الجماع وذكر العلماء شيئا من هذا في غير هذا أو في غير هذين الموضعين. يقول عن المهاجر بن قل قد يكون قد ايه؟ حيوان دويل صغير حلال أم حرام أكلها؟ حلال، في مجموعة من الحلال برضو في مجموعة تانية يكون حرام، متأكد منها تمام؟ الأصل أنه حلال مباح، واضح يا إخوان؟ إلا إذا استخبثت من النفوس، فهذا رجع للإنسان الشخص. ها؟ لا يكون هذا غير الضوء، ضوء الشيء يكون ضوء الشيء هذا خلقة وتلك خلقة. أنا أكون هذا الشوق، أنا لو شوق سري وتمسكه هكذا يعني يؤذيك، أنا ولو نقص يختفي بها في هذا الشوق يتكور على الناس يختفي. فهو بالنهار ولا بالشيش؟ بالنهار مستقر، ما عرفش يمشي بالنهار ولا مش يمشي بسيط، لما بالليل يجري جريان بالليل. يخلق الله مثلا، يخلق الله مثلا في الليل يجري سريع يجري، يقول لك يعني اسرع من خلقه، فلان اسرع من خلقه في الليل يجري. نعم. قال أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على طهارتي. وهو أحمد وابن ماجه بن الحديث. أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ورجل على كراهة الذكر المحدث حدث الأصغر، ورضى أبي داود ويقول ويعرضه ما سيأتي من حديث عائشة من حديث علي وعائشة، فإن من حديث علي لا يحدث من القرآن شيء يقول ليس جيد، هذا حديث ضعيف كما سبق معنا. فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنع عن قراءة القرآن وأفضل الذكر كان جواز معاداه من الأكثر بطريق أولى. وكذلك حديث عائشة فإن قولها كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان يشعر بوقوع الذكر منه حال حدث الأصل، لأنه من جملة الأحيان المذكورة، فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم، ويمكن حمل القراءة على قراءة التنزيل ومثل الحديث الذي بعده. ويمكن أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك للجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا على جواز التضافي على خشية الفوت لمن كان مشتغلا بالوضوء. ولكن التعليم بكراهته بذكر الله في تلك الحال يدل على ان الحدث سبب الكراهه من غير نظر الى غيره. طيب، بعد هذا معنى حديث عن ابي جهيم. طيب نؤخره. قد ارتفعت شمس الشيخ عمار؟ ارتفعت؟ كم باقي؟ انظروا لنا اين الكلمات المعدله، الكلمات معدله نفي في المسيح. انظر لنا يا استاذ محمود، اعطيني الورقه هذه. ما شاء الله، يقول طاهرها ما شاء الله. كل هذا الآن الساعة السادسة صح؟ معكم جميعا كذا؟ ها؟ السادسة؟ يعني احنا قبل القاهرة أظن المياه خمس دقائق يعني نصلي. الشرطة منذ 12 دقيقة تقريبا. وهم أيضا عاملين تقويم ده تقريبا. يعني 12 دقيقة يعني